almost like a day. That's a close to them, so we have a quick thing in my head. I don't have a name. When the book is closed, is it by William Kellogg? By William Kellogg. سؤال يا بنات مقصود بها كمان ما مقصود بها ايه؟ هي حاجة اللي هي كمان مقصود بها ايه؟ اللي هي مجموعة اللي هي منها سوري كوكس منها كوكس كوكس لا تمام؟ يبقى دي معناها زي ما احنا متفقين ان السيستول دي حاجه فلاتنت صح؟ وقلنا الجينيتال بول اما بيبقى موجود في السنتر او على اللاترال بوردر، اظن ده كله كلامته معناه قبل كده. قلنا مفيش حاجه اللي هي في السنتر الا الدايتولوجوثريوم تمام؟ اللي هي ريليتد لانهي اوردر الجاذبه اللي اسمها ايه؟ سودو فيليديا ممتاز. يبقى احنا دلوقتي في كائن الدايبليديا كان ايلاند دي 1 اوف الايه؟ سايكلو فيليديا خلاص؟ الديزيز اللي هو بروديوز باي بليديم كاراينا هيبقى اسمه ايه المرض نفسه؟ داي بليديم تمام؟ كويس. نيجي نشوف هو هو البارازايت اللي بنتكلم عليه ده الميديكال امبورتنس بتاعته مش ايه؟ مرض مش واسعه زي الكلام اللي درسناه قبل كده. لان هو مينلي بيبقى زي ما احنا من الاسم هو افكت الايه؟ الكاراين او الدوكس ولكن اكسيدنت اللي ممكن يصاب به الانسان فهناخد عنه كلام بسيط جدا مش زي اي بارازايت ترسم فبنقول اول حاجه ان ايه ان هو الايجن للديزيز اللي هو ايه الدار بليد ييكس ده كوز ده ايه من الاسم دار بليد كاراينا تمام از كوز ديف ايجن كويس قلنا باي بليد كاراينا ممكن نسميها اسم ثاني ده اسم لاتيني دال بليديم كاراينا بص انا قراتها لغايه دلوقتي دي رابع مره بقولها دال بليديم كاراينا ممكن اسميها ايه يا بنات؟ دبل خلي بالنا فور تاب ورم يعني يا ورم بتدور او تاب ورم دبل ان هي اكتر بتبقى موجوده لمين؟ دبل فور يبقى معناها ايه؟ مفيش مش هشوف اي حاجه في السيستول ليها فتحتين على اللاترال اللي هي الدايبريديام كمان تمام يا بنات؟ نيجي بعد كده الديفنت كوز لما اقول ديفنت كوز معناها ايه؟ نوع البنت دي هي الحشرات الانسكت الحشرات اللي الارثروبود تنفع انسكت تنفع بالعرض الحشرات تمام؟ انتوا درستوا في الهيمنوريد سنانة كان مين الانترميديا توز؟ البرغوث اللي هو الفريق تمام؟ نفس القصة هنا خلاص؟ ودي طيب احنا معنى كده ان الارثروبود او الانسكت او الحشرات ليها معانا ميديكال امبورتنس ولا يعني سورس اوف انفكشن مش عايزه كلام خالص طيب يبقى الفري ولكن الفري بتاع مين؟ فالفريز دي يا بنات مش بيعمل فيكم بقى ايه علم الحشرات ده علم واسع جدا الفريز دي انواع كتيره منها الهيومن فري اللي هتخلينا احنا منها الدوك فري الكات فري في انواع وفي ووتر فري اللي هو سايكلوس فاكرين؟ ايوه واخدين بالنا؟ فبنقول بقى الانترميديت هوست نوع من الفري ولكن اللي هو ريليتد لمين؟ اللي هم الانترميديت هوست الدوجز اند ايه؟ تمام؟ تعالوا بقى نشوف مع بعضينا يبقى احنا مش مطالبين الا بالحاجات البسيطه دي بالنسبه للدايكروبوتريام داتا. ديفينيتيف هوست المين بتاعه مين؟ ها؟ دوجز اند كاتس اوكيشنالي الهيومن او المان الانترميديت هوست تايب اللي هي دوج اور كات فريز خلاص يا سكرتة؟ تمام. بتاكل. احنا قلنا كل السيستم اللي هندرسها سواء انتستاينال او اكسترا ايه انتستاينال ده وان اوف ذا انتستاينال سيستم. يبقى معناه ان الادر دايبلوكوزريم الادر دايبليديم كاراجنا موجوده فين؟ في السور انتستين بتاع الدايسنت كاس اوكيشنال ليه؟ ايوه ماشي. الجيوغرافيكال ديستريبيوشنز هل الدوجز والكاتس ليهم بلاد معارف موجودين فيها؟ وبالتالي هنفرق فيهم بقى ايه؟ نقول وايد واخدين بالكم؟ طيب هتبقى الدكتوره بعد الاجابات بتاعتها من الجيوغرافيكال ديستريبيوشن خلاص انت كل البارازايت اللي هي وايدلي اركنيها هتعملي ستريس بس على الحاجات اللي هي ايه؟ سيرتن جيوغرافيكال ديستريبيوشن وخاصه اللي هي موجوده عندنا في المزرعه واخدين بالنا؟ تمام. تعالوا بقى مع بتخبوا اللايف سايكل لايف سايكل وعلى فكره هسال طبعا كده مش قادرين نسيبه ماشي اللايف سايكل تعالوا نشوفها هنا على الدياجرام نشوفها كده على الصوره بنات فخليكم معايا انا عندي بص اللايف سايكل يا بنات دايما انا ذاكريها سيركل دايما ليه عشان تفضل مستمره لان انت لو عملت انترابشن او قطعت الدايره دي في اي بوينت خلاص مش هتكمل الدايره يعني مش هتكمل حياه البارازايت واخدين بالنا؟ فهي بين وبين وبين وبين السيربت لو نبص للايه للابر هارت ده فيها ايه؟ ممكن كانت اند هيومن دايما الابر هارت ده بتاع الدفن اللي فوق تمام؟ يبقى انت وانت مذاكريها عشان ما تبقيش صعب تعملي جدول دي طريقه، طريقه ثانيه المذاكره على الرسمه يبقى من الرسمه دي عرفت ان يمين عندي ديفنت بوست او الهايلايت تمام يعني ايه معناها دكتوره يعني معناها شايفين المنظر ده اللي بشاور عليه ايه دي الادر موجوده فين الادر سمول اديك دلوقتي ذاكرت النقطتين ديفنت والفاير والهابيتات كويس نيجي بعد كده زي ما احنا ملاحظين ان ايه اي ادر في السيستول يا بنات وخاصه السايكروفيل ايه اللي بيحصل فيهم ان دايما اللاست سيجمنت او لاست سيجمنت ينفصلوا من الجسم ليه بينفصلوا وبعتبروا ان السيجمنت بتاع السيستول دي زي ايه زي انا شربتها بحاجه معايا في عمل عربيات القطر اللي الناس طبعتيها تمام لما تبقى اخر عربيه بنات خلاص لودت اتملت بالاكس شكلها ايه؟ هب فتنفصل وخلاص هي ايه يعني اصبحت مخزن فهتنفصل وتخرج فين؟ ها هتخرج في المكان اللي فيه الادرت يعني في الانتستين هتخرج مع مين مع السيستم اثناء خروج الجرافيت سيجمنت اللي مليانه بالاكس دي بيحصل حاجه من دي يا اما السيجمنت تطلع كامله او اثناء خروجها نفسها يحصل لها رابشر خلاص في كلا الحالات خرجت الايه الاكس فهمنا القصه دي طيب انا برضه من الدايجرام اللي عندي اللي بيحصل سيباريشن لمين ايه اللي احنا شايفينها دي جرافيت سيجمنت ايه شيء من الكاركتر دي ملاحظين ان ليها ايه جراف السيجمنت بص عشان بشاور هنا فين والناحيه الثانيه التو فورس واخدين بالنا طيب انترنالي السيجمنت دي شكلها ايه احنا برضو كنا في التجميعه قلت لكم مع كل برزايت بنقول ان اليوترس لما بيبقى لودد بالاكس بيبتدي يحصل له ايه سنسورت اوف ديستنشن اكسبانشن وياخد اشكال مختلفه اكوردنج للتايب والبارازايت اتفقنا عليها؟ طيب نوع لو شكل اليوترس هنا بيحصل له ايه؟ بيبقى بريك اور ديفايدد انتو كومبارتمنت كل بارت اسمه ايه كبسول ايه كبسول كل ايه كبسول يا بنات دي عباره عن ايه؟ كوليكشن لنمبر من ايه ممكن تبقى فيها 12 13 14 ايه خلاص؟ يبقى اذا ايه اللي هيخرج في الستور بتاع الدوج او الكات او الهيومن؟ الجرافيت سيجمنت زي ما اتفقنا الجرافيت سيجمنت دي ممكن تطلع انتاكت او يحصل لها رابشر لو كانت رابشر ده انت هتلاقي ايه حضرتك؟ الايه كبسول مش الايج مجموعات من الايجز خلاص؟ كويس خرجت يبقى لازم عايزه انترميديا توست تكمل فيه اللي فيكم مذاكر الهيومنولوجيز ده هتبقى دي سهله بالنسبه ايه اللي بيحصل؟ انا عندي في الفري الفري اللي هو ايه يا بنات؟ تمام كلمتين كده راجع المحرك الفري ده زي اي كائن يعني ليه ميل وفي ميل وفي ميل طبع ايج الايج يحصل لها ايه هاشنج هتطلع ايه؟ امبريو او لارفا زي ما يكون يحصل لها ديفلوبمنت وهتحول لمين؟ خلاص؟ لمعلوماتكم انتوا. مين اللي بيعضغ؟ مين اللي بيعمل شوينج؟ مين اللي ياكل كده ويمضغ ليه الفم؟ اللاروا. اللاروا بتاع الفيل مش الفيل الادلت. ليه؟ الفيل الادلت اللي بيربطها ما بيجي اسره. انتوا بتشوفيه بيعمل ايه؟ بيقص دم. متفقين؟ فده بيعمل صقر. لكن مين اللي بيمضغ؟ متفقين؟ يبقى مين اللي هو يعمل انجيشن للايه كبسوله ولقاها؟ هل الادلت ولا اللاروا؟ الحمد لله. اكلت اللاروا الايه الكبسول بيبتدي يحصل داخل لها جسم لها ايه المنتا الكلام. لا ايوه يا بنتي بتسال في حاجه؟ طيب ايه؟ اسمعي هو الهكسا كاز ابر مجموعة ريليتد بالسايكولز تمام؟ يبتدي يحصل له ديفلوبمنت او تحول الى سيست. خلاص؟ اسم السيست او اسم اللاربا ستيجي ايه؟ هو اللي هتطلع انتوا خدتوا فيه الدنيا سوريا والدنيا سجيا لان الانترميديت بتوصل جواها سيست اسمها ايه؟ سيستي سيركس. خلاص؟ بالنسبه للضيف بليديا بتنايم اسمها ايه؟ سيستي سيركوت. اتفقنا؟ دلوقتي اصبح داخل اللاروا بتاع الفري ايه اللي نبقى فيها جواها اللاروا ستيج اوف البارازايت اللي هي ايه تمام. هل اللاروا بتاع الفري هتفضل لاروا كده ولا تكبر؟ تمام. مع الديفلوبمنت بيظل داخل الجسم بتاع الادلت الايه اللاروا. خلاص. لو حصل اكسيدنتال انجيشن يعني ايه اكسيدنتال انجيشن؟ يعني كلناها بطريقة غلط. تعالوا بقى نقسمها. احنا قلنا ايه؟ دب وكاتو مين؟ تفتكر انا بالنسبة لنا احنا كإنسان ايه اللي بيحصل مع احترامي وصوري في المنقول؟ ممكن البرهودة يمكن بأي عكس صح ولا صح؟ مش هنشوف ونندمج ما فيش فيه مشكلة طالما ما فيش أمراض. لكن لو في أمراض هنقول لي اللي يحصل. نرجع بقى للدب والكاتو ايه اللي بيحصل فيه؟ برضو ايه المعلومات؟ دايما يا بنات لاحظ ان الدوز والكات يعني اللي برب الحاجات دي لاحظ ان طول ما هم قاعدين كده بتوع عندي يعملوا ايه؟ يلحسوا نفسهم. برافو عليك. زي ما بتقول هي بتنظف نفسها تمام؟ في التنظيفه دي بيبقى ايه؟ بيبقى الاكس دي موجوده فين؟ هل الاكس هتعمل لنا الديزيز؟ لا لا. امال مين اللي يعمل لنا؟ مين اللي شعر الدوز والكات؟ الفليز. تمام؟ فهي اثناء ما بتنظف نفسها بتبتدي تاكل الايه؟ الفري اللي هو فيه السيستي سيركوين. واخدين بالنا؟ طالما وصل في السمول انتستين بتاع دوب او كات او انسان هيحصل لها ايه؟ السيستي دي ربشر ويطلع منها الجزء اللي هو ايه؟ اللي هو فيه الهيد او السولس بتاع البارازايت وهي المتحول لارض. خلاص؟ نشوف الكلام ده تاني لان دي مش مكتوبه في الديرز بتاعتي. السايكل يا بنات انتوا انا بتوضوا على عندي مين اللي بيدي فرصه الضيق اللي بيتكلم الاضطراب زي ما احنا شايفين حاجه كبيره عبطه حوالي 60 سم تمام. اهم ما يميزها ان ليها ايه تو كورس موجودين فين على اللاترال اوردر عشان كده اسمها الضيق بليجيا تمام. نيجي للدايجنوستيك ستيج انا اللي يهمني مين اللي اعمله دايجنوزيس الانسان يبقى المتوقع الاقي في السكور بتاع الانفكتد هيومن هلاقي فيه ايه؟ رابد سيجمنت او الهيكسكوز اكسترا. طيب هتكافل السايكل عايزه تروح للانترميديت كوست. مين الانترميديت كوست؟ الانسكت. لو انت سئلت عن الانسكت مين هنقول اللارفي اوفي اتفقنا؟ تمام. طيب داخل الانسكت ايه اللي بيحصل؟ ملاحظين هنا دي مين؟ دي الكبسول بدات ويخرج منها لو قلت لكم فيها نمبر من الايه؟ الايه دي هيحصل لها سوالوينج وايه وتتحول الى ايه الاستراكشر ده اللي انا بسميه ايه سيستي سيركويت. وزي ما قلت لكم كل الحاجات السيستي دي عباره عن ايه بلادر لايك استراكشر بالونه كوره داخلها في جزء من مين او في مين الهيد بتاع البارازايت تمام. جاست ان احنا نبلعها بتتحلل ويظل عندنا فقط الهيد هي اللي بتكمل ايه وتتحول لارض. لو حصل اكسيدنتال انجيشن بيبتدي ايه زي ما احنا شايفين تتحول السيستي سيركويد الى الادلت وهكذا. طيب بدانا نشوف السكوليكس ايه اهم كاركتر في السكوليكس بتاع الدايبليديم؟ زي ما احنا متفقين فور ذكر وفي مستلم وفي عدد من الصفوف بيصل الى حوالي 3 اقول الانجليزيش بتاع البارازايت خلاص. ثاني حاجه بالنسبه سواء الماتشور او الجرامي قلت لكم اهم طرق فيها هي بنات بصوا كده معايا الدور اللي كان عليكم دور موجودين فين عشان كده المنظر اللي قدامنا ده هل بيفكركم حاجه بصوا كده مش دي شبيهه فازه في الخيار عشان كده بنصل للسيجمنت اللي هي مقبل سيري لايك واخدين بالنا عرفنا التسميه جت منين الجرام سيجمنت هل هلاقي فيها حاجه كل سيجمنت عباره عن مجموعه من الايه بس اهم ما يميزها برضو هو البريزنس اوف تو بولز الايج انا قلت لكم الايج مش هتبقى سنجل ولكن تبقى عباره عن ايه ايج كابسول والايج كابسول او الجراف سيجمنت هي الدايجنوستيك ستيج ان ستول سبيسيمين الموتور انفكشن اللي انا اكوايرد انفكشن باي ايه يا بنات اكسيدنتال انجيشن هنساش ان اكسيدنتال انجيشن ايه فريز اللي هو كونتيننج الايه او هايبرنج الايه للبريفكت ستيشن اسمها ايه سيستي سيركويت لارما نيجي بقى للكلينيكال بيكشر انا قلت لكم مفيش اي كلينيكال بيكشر قوي لان دي حاجه ايه اكسيدنت وكل الناس بتهتم بالنظافه والاكل الخارجي اللي هي بتحصل ولكن لو حصلت هتديني ايه ابدومينال او جاستروانتستاينال مانيفستيشن حاجه في الانتستين في السمول انتستين بتاع الماء طولها 60 سم بتتحرك وتاكل شيء طبيعي على سن طبيعي لا يبقى في شويه ابدومينال بين اكمبل بلوزيا او فوميتنج وسام سورت اوف دايريا وخلصت عليها تمام ليها اي اذر مانيفستيشن ما لهاش اي كومبليكيشن لان الكولايز فقط على الانتستين واخدين بالنا عشان كده قلنا ايه هناخدها ثانيه نشخصها ازاي يا بنات طلعت فول عشان خلاص الزور اسمت على ايه حاجه اللي ايه ده مساء الكبسول مور شكلها ايه ما تشوفيها حاجه كبيره كده وكمبر سيد لايت اهم ما يميزها هو وجود الايه لاترال جينيتال بول منتزات شعر طيب ايه التريتمنت زي كل السيستوت بيديله الجراز والبطاقه كان حد فيكم سال الابسكشن ايه قصه او ازاي انا بتخلص من المرور الكبيره بالمنظر ده حد فاكر انا قلت ايه؟ ايوه في حد برافو عليك انا بدي الدراج اللي هيعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان كل السيستوت دي ليها اوردر اوف فيكسيشن تثبت نفسها في الميوكوزا تمام؟ فانا عايزه اخليها تخلع بحيث ان انا ايه اقدر اخليها تخلع انا فيها تريتمنت والبرازي كونتين بيبقى ليه زي سانسورتو في ايه؟ يعني سانسورتو باراليسيس يعني متشابه يعني بيبقى متخيل ريلاكسيشن لما الحد يعني إيه انت ماسك حاجه وارتخيتي تبتدي تسيب الحاجه دي ولا لا؟ يبقى كل الاتاشمنت بالسكر او بالروكس يبقى ريليز بقى اصبحت فين؟ في التجويف او في اليوم لو انا اديت الانسان ده اي دراج يزود عمليه الانتستاينال موفمنت اللي هي زي البرد اللي هي الشربه اللي هي محلول الملح بيبتدي يزود حركه الجسم وتخرج الايه؟ الورم مع جسمه. واخدين بالنا؟ ده للمعرفه عشان فيكم حد سال. البريفيشن والكنترول اتفضلوا تقولوا لي نعمل ايه؟ هيلث اديوكيشن ما اكلش اكل مش نظيف اغطي الاكل عشان ما يبقاش في فرصه لان الفري ده حاجه مش بتحكميها ده حاجه بتتطبق تمام؟ اهم حاجه عشان الكنترول على مين يا بنات؟ الدكتور والايه زي ما قلنا لكم المفروض يكون في اهتمام صحي بيهم الناس اللي عايزه تربي الحاجات دي المفروض على الاقل كل 6 شهور تبطل الكلام تشوف بعض الدكتور الاولاد بتاعتها للايه؟ للوحده البكتيريه بيكشفوا عليها ويدوها خلاص؟ قلنا ابوي الكونتاكت بتاع الدكتور كان ما قدرتش اقنع نفسي ان انا عندي دوك او كان بيحرسني او انا بربيها او ايا كان اعمل تريتمنت ليهم واعمل ايه؟ انسكتسايد 2 كي دي المبيدات اللي احنا بنرشها في حاجات بنرشها عشان الحاجات اللي بتطير وحاجات الزواحف دي من الحاجات اللي ايه بتطير ولا بتطير مش بتطير بتنط تفهم بعد ايه لحمه ما تقدرش تفهميها اللي بيطير الالوان الاجنحه الفي ما يقدرش ولكن بيعمل جامب لكن بيقفز بينط. طيب في اي استفسار يا بنات في دايت ليديا في العالم؟ خلاص كده هتبقى كل اللي بتستايل نفس ستون. يبقى هناخد اكزامبل من اكسترا بتستايل نفس ستون. طيب انا هسالكم سؤال بس فين الخلل فيه؟ طب اللي عاوزين شخص مش فينا في برضه تغيير في الجلسه؟ اخدتوا اكزامبل الاكسترا انتستاينال سيستول اللي هي برافو عليك بكتيريا سوريا بتتقدم الى سيستول. هو سؤال واحد المود اوف انفكشن بالهيومن عشان يبقى مصاب بالسيستيسيكوز هو الانترميديت انه يكون اللارفا ياخد الايد يعني ياخد علاج لو الانسان اخذ اللاربا في اللحوم بتاع البيكت دي هياخد معاها حاجه اسمها ايه تينيز السوريا يعني عن الدنيا في الانتستين. لكن لو حصل اكسيدنتال انجيشن للايج اوفرتيريا سوريا بقى معاها ايه المرض الخطير اللي سميناه سيستي سيركوس. السكند اكزامبل الاكسترا انتستاينال سيستود بينتج من فوفير اسمه الفايبروكوكس جرانيولوزس اخدتوه في العمل الاسبوع اللي فات. ايوه عشان كده صح. طيب الديزيز اللي بيبقى موجود في جسم الانسان اسمه هايدايتد ديزيز. خلاص نيجي بقى نشوف القصه بتاع هذا البارازايت اللي هو الهيكوكوكس جرانيولوز كان معاه ديزيز اسمه ايه يا بنات؟ يبقى تعريف ايه هايدايتد ديزيز؟ هايدايتد ديزيز is a disease resulting from invasion organ of the human being larvae stage of echinococcus granulosa. يبقى الانسان هو جسمه ايه يا بنات؟ اللارفا وليس الادر. طب الادر بتاع echinococcus granulosa دي اول مره نقول ان الادر ما بقاش في الانسان في الدوكس او الكلاين. خلاص تمام. يبقى هنا بنقول هايدات الديزيز او في ناس بتسميه هايداتي دوزيس او الهايموكوكوزيس. كل دي اسماء نفس المعنى معناها ان الانسان مصاب او داخل جسمه اللارفا السيج اللي انا سميتها هايدات تيست. تمام كويس. نيجي بعد كده قلنا سبب ليها هي الهايموكوكوس جرانيوس. الهايموكوكوس دي يا بنات مجموعه ليها مور ذان وان سبيشيز. حاجة اسمها الكاينوكوكس جرانيولوزس وحاجة اسمها الكاينوكوكس مالتي لوكولنس. طب انا ليه سميت الكاينوكوكس جرانيولوزس والتانية سميتها مالتي لوكولنس؟ تفتكر كلمة مالتي معناها ايه؟ لوكولنس يعني ايه؟ يعني عندي في الكابيت بتاعي في اكتر من الشيفر في اكتر من ديبارتمنت في اكتر من جزء. يبقى معنى هنا ان انا عندي اثنين اساسيين من الكاينوكوكس. الورقة خالص تقول لي أول واحدة اسمها إيه؟ ها؟ الكاينوكوكس جرانيولوزس. تفتكر السيست اللي هتنتج عنها سميها إيه؟ يوني لوكيولار سيست. يعني سيست ليها كام كابت يا بنات؟ واحد. بينما السكند سبيشيز اللي هو اسمه إيه؟ الكاينوكوكس مالتي لوكيولاريس. بينتج عنه سيست أسميها إيه؟ مالتي لوكيولار سيست. ليه؟ لأن لاحظ السيست دي بالظبط كده. عارفة دي لما بتفتحي برتقانك لو خدتي برتقانة مع بتلاحظي إن هي إيه؟ ها؟ متقسمة كل إيه أجزاء. نفس المنظر ده موجود في مالتي لوكيولاريس. خلاصته أنا عندي بارازايت اسمه الإيكاينوكوكس. الإيكاينوكوكس الهابيتات بتاعته هي السمول إنتستين أوف دوغ. يصيب الإنسان أكسيدنتالي لو ابتلع الإيج بينتج في الانسان ديزيز بسميه الهايدات ديزيز. تمام؟ اهو الدوك دي في الوسط الادبت في سمول انتستين. مين بقى الانترميديت وسط لغايه دلوقتي لما بقول الانسان؟ الانسان. ولكن مع الانسان بيبقى موجود الايه؟ الحيوانات اكله في العشب اسمها ايه؟ هيربوفيرس انمال. تفتكر مين الحيوانات يا بنات؟ اللي قدام الاعشاب كده مع بعضينا، الكامل الكتل الشيب الجود، صح ولا صح؟ يبقى دول معناهم التربيه بص مع الانسان، صح؟ معناها ايه الكلام ده؟ يعني داخل جسمهم بيبقى مرهق في الجسم بتاعنا. انا قلت لك في كام نوع من الفيتامينات السيستم. اول بيكتشر اللي فوق دي يا بنات احنا فاتحينها عن السيستم فتحي، عباره عن ايه؟ دايره. وايه اللي ملاحظينه فيها دي الدوز دي عباره عن الاسكوليسيز او الهيد بتاع البارازايت، لكن هل مقسمه؟ لا. نبص على السكند تايب من السيست، لاحظنا ان هو ايه يا بنات لما فتحناه بالنص؟ شيمبر. سميت الاولانيه ايه؟ يوني نوكيولر، يعني ليها تبويف واحد، يوني يعني ون، نوكيولر يعني ايه تبويف. تاني حاجه اللي تحتيها الفيولر، الفيولر عارفه مشبهنا بايه؟ عارفين الالفيولاي بتاع اللفظ مش عباره عن ايوه اهي بالظبط، او تقولي عليها مالتي نوكيولر، الاثنين صح. خلاص الجيوغرافيكال ديستريبيوشن هسالكم نفس الكلام، اللي كايوكوكس جرانيوزس اللي هي في الفلوس بتاعها الدوك، تفتكروا هيبقى لها لوكاليتي معينه ولا وايد ليه؟ تمام. لكن اللي كايوكوكس مالتي نوكيولاريس دي اكتر في الفوكس في الثعالب، عشان كده بتبقى اكتر فين يا بنات؟ في منطقه القطب الشمالي. واخدين بالنا؟ طيب انا عايزاكم بقى معلش تصحصحوا نفسكم لمده بسيطه جدا، هنشوف بقى كده مع بعضنا على الرسمه، على الرسمه مش في الورق. احنا اساسا اتفقنا انا عندي بارازايت اسمه ايه يا بنات؟ ايكاينوكوكس. انا لما اتكلم دلوقتي هتكلم على الايكاينوكوكس جرانيلوزس، لان هي الاكثر شيوعا، اللي بين مين ومين؟ بين الدب ديفينيتيف، وبين الانسان، ومين معاه تاني؟ برافو عليكم. الهيربوفيروس انيمال اللي هي الحيوانات اكله الايه؟ العشب، كانترميديت هوست. طيب زي ما احنا شايفين الصوره دي فيها ايه قدامنا؟ الرول بتاعه ايه؟ الحمد لله ديفينيت هوست، يعني في السمول انتستن بتاعك موجود مين؟ الادلت بارازايت. الادلت بارازايت ده زي ما اخذنا في العملي الناس بتاع البارازايت كله لا يتعدى نص سنتي، لا يتعدى 5 مللي، عشان كده بقول عليه ان هو سمولست سيستود. اتفقنا؟ تمام. موجود في السمول انتستن اوف الدوب زي ما اتفقنا. طيب البارازايت عباره عن ايه يا بنات؟ سيجنز، صح؟ تمام. الايكاينوكوكس جرانيلوزس كل جسمها 3 سيجنز، اللي هما مين؟ واحدة إماتيور، واحدة ماتيور، واحدة جرامي. خلاص؟ شيء طبيعي، إيه اللي هينفصل من البارازايت؟ الجرافيت. الجرافيت أوف الإيكاينوكوكس جرانيوزس، اليوترس بتاعها شكله إيه؟ اليوترس بدل يحصل له اللاترال إكسبانشن أو الإستنشن بتاعته ما هو كانش قوي. عشان كده عمل لي حاجة اسمها لاترال فوش. لاترال فوش يعني ايه؟ عارفين الايه؟ السي شيب او الكوما شيب، ندوقات بس لبره، خلاص؟ والمحتوى بتاعه ايه؟ تيجي اسالك الايج بتاع الكايروكوكس سيميلر تو ايج اوف التينيا مورفولوجيكال، تمام؟ كويس. يبقى هتخرج مع الفترات بتاع الديفينيت فوز او الدوج الايجز مورفولوجيكال شبيهه بمين؟ التينيا. نشوف بقى الايج دي هتمشي ازاي. خرجت الايج، انا عايزاك تخليكي في الايه معايا في المنظر اللي هو الكونتينر سيركلز دي. الايج هيحصل لها انجيشن. انجيشن يعني هت ايه؟ هتؤكل بواسطه الانترميديت هوست اللي هم مين؟ الالات الاعشاب او الانسان، صح؟ تقولي لي ازاي هتوصل للحاجات دي؟ دايما الدوكس بتبقى موجوده فين؟ كومون في المراعي، صح؟ كويس. يبقى اصبح عندي لو الدوك مصاب يبقى كل الفيسز بتاعك ممكن تعمل بولوشن او كونتامنيشن للجراس او للنباتات الموجوده ولا لا؟ تمام. يبقى لو اكلتها هذه الحيوانات هيبقى فيها الايج ولا ما فيهاش؟ لو الانسان اكسيدنتال اكل الخضروات مش مغسوله كويس وفيها الايج هيصاب ولا ما يصابش؟ لو الانسان نفسه عنده دوج بيربيه ومش مهتم بيه صحيا وعلى الهير بتاعته فيه ايج والايج عملت كونتامنيشن للهاند بتاعته وجه اكل من غير ما يغسل ايديه هتوصلوا الايج ولا ما توصلوش؟ طيب يبقى انا عندي الابجد اللي هي كام اوت ويز ستون اوف زي دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انجستد بالانترميديت هوست. انا هركز دلوقتي على الانترميديت هوست الكومن اللي هو الهيربوفيرس انيمال. الصوره هنا واضحه لي صوره ايه؟ لكن ده ما يمنعش زي ما قلت لكم الكافيين والبول وايه اي حاجه بتاكل الاعشاب. نشوف بقى ايه اللي بيحصل جوه امعاء الحيوانات الاكله في العشب. زي ما بص القصه واحده سيستون ايه فيها هيكساكانز امبر قلت زي التنيه يعني معناها مطشور او لما يتلعها مع البراس يحصل هاش المخ بقى عندي امبر تمام. سميت الامبر ده ايه الهيكساكانز امبر. بواسطه الاشواك اللي عنده يا بنات بيقدر انه يخترق بدور الامعاء ويمشي الاكلت بالبلاد او الليمف تمام. احنا في السيركوليشن بتاعنا اي حاجه من الجي اي تي اول محطه توصلها هي الكبد الليفر. الليفر ده بالظبط كده اقول بتاعه طبعا ليه ايه فانكشن كده جدا بيحصل من التصفيه اي حاجه غريبه يحجزها ويخلص منها. يبقى اول مكان هيحتجز فيه الهيكسا كانز امبريو هيبقى مين؟ الليفر تمام. يبقى في بعض من الامبريو موجودين في الليفر بتاع الهيربوفيرس انيمال ونفس الكلام ممكن يحصل في الانسان لغايه كده كويسين. طيب لو حصل ان فيه هيفي انفكشن يعني عدد الاجل اللي طلعت كتيره جدا يبقى مش كلها هيقدر الليفر يحشها يحتجزها. بعضهم هتبقى بارت الليفر متصل لايه لسكن ستيشن وهي الايه اللنج. يبقى اصبح عندي بعض من الامبريو موجودين فين؟ في اللنج. برضو في انفكشن كتير او مستمر ممكن يصل الى اي مكان يخطر على بالك بس المور كومن اورجان هو مين؟ اليمين اليمين البرين. ما يمنعش انه ممكن يوصل للبون العظم يوصل للعين يوصل لاي حته خلاص. طيب استقر الامبريو في المكان ده هيسكن ده بارازايت يبتدي يتغذى وينمو ويتحول الى سيست حوصله تمام. الحوصله دي شيء طبيعي اول ما هتنمو هتبقى ايه مايكروسكوبيك حاجه صغيره جدا ولكن بعد كده يحصل لها ايه انكريس في السايز. عمليه الانكريزنج دي بتبقى جراديوال بقى في سلولي جروينج سيست. السيست هتنمو ولكن تنمو ايه صدر بحيث ان العيان ما بقاش حاسس بيها تاخد الجروينج بتاعها ده ياخد سنين من حاجه ما تتشافش بالعين لممكن حاجه بحجم الايج لحجم الاورنج لحجم البطيخه. ممكن الدايمتر بتاعها يصل لحوالي 10 سم تخيلي حاجه الدايمتر بتاعها 10 سم تمام. دي بسميها ايه الحوصله دي هايدايتد سيست. فهمنا القصه. يبقى انا عندي دلوقتي في هايدايتد سيست ممكن الاقيها في في الهيربوفيرس انيمال او في الانسان فين؟ في الليفر في الليفر في اي مكان خلاص. هل هتسيب الاورجان ده كده سليم؟ لا. يبقى في حاجه اسمها ايه بريشر سيمتومز. يعني ايه بريشر سيمتومز؟ ضغط السيست دي على الاورجان ده هيبقى انترفير مع النورمال فانكشن بتاعته. عشان كده هيبتدي العيان يشكلك يقول لك انا والله عندي الكبد تعبني بس مش تعبنيش مره واحده ده على فترات. لو ضغط وعمل مانيفستيشن هيشكل العيان شكوى جنبي. لكن لو انا عامله فولو اب لنقل اي احنا المفروض ان نعمل نفسنا فولو اب كل ست شهور قبل مش بعد ماشي. خلال الفولو اب ده يا بنات بنعمل ايه؟ ديفرنت لاب تيست نطمن على نفسنا فيها ونعمل نوع من الايه من الراديولوجي زي السونار. لو انا بتابع نلاحظ ان في سيست بتكبر بس بتكبر بمعدل ايه؟ بطيء خلاص مش عاوزين نكتر عليكم اكتر نرجع لللايف سايكل. يبقى انا باللايف سايكل اه يا بنات الايج انجستد باي ايه؟ بالانترميديت هوست اللي هو الهيربوفيرس انيمال. داخل الهيربوفيرس انيمال الايج دي نمت وتحولت لايه؟ سميت السيست دي ايه؟ حد ما فهمش الحته دي؟ طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا عندي الحيوانات اكلت العشب مش بتروح المجزر وتنذبح عشان ناخد اللحمه بتاعتها؟ تمام. الجزار دايما عارف الكيس ده يقول لك ده اسمه كيس العطش هما بيسموه كده. يروح يعمل حاجه من اتنين لا اما ياخد يروح رميه في الزباله لا اما يروح ضرب السكينه فيه ايه هو كيس مليان بالفلويد يروح فاتحه ونازل ويكمل الايه الذبح خلاص. اصبح عندي انا في الارضيه بتاع المغزل او في الفضلات بتاع الذبح في ايه في السيست او المحتويات بتاعتها. متفقين ان اي سيست بيبقى ايه اللي جواها الهند بتاع هذا البارازايت صح؟ مين اكتر حاجة اكتر حيوانات بتتغذى على الفضلات اللي في المجازر؟ عظيم. يبقى اذا الدبزة هياكل الفضلات اللي في السلوتر هاوس وياكل معاها ايه يا بنات؟ مش السيس الكونتنت او السكولكس بتاع الكاينوكوكا صح؟ جاست ان هو بلعها توصل ليه السمول انتستين بتاعته وتنمو وتتحول لايه؟ لاخضر. تعرفنا القصه جت ازاي؟ حد ليه قال استفسار؟ ايش قطع الجزار؟ طيب انت عندك دلوقتي في في في في في, في, في الهربوفيروس انا موجود في ايه؟ خلوها يا ترد يا بنات ها؟ عظيم. السيست دي هل دي عباره عن سيست محتوياتها ايه؟ برافو عليكي. الجزار مش هيسيب لا حاجه غريبه في اللحمه يروح يحطها عشان انا اشتريها ولا بيتخلص منها؟ يتخلص منها ازاي؟ هم عارفينها يروحوا ايه؟ لا اما يفتحها بالسكينه فالصف اللي فيها لا اما يشيلها كامله ويروح رميها. السيست كده مسكها؟ ايوه. ايه المشكله؟ هي مش معديه بالايد على فكره ولا انا هتعمل لي اي حاجه لو مسكتها ولا ايه؟ ليه؟ لان اللي فيها ايه يا بنات؟ في لا فيها السكوليكس. انا مش هصب مش الهيد مش هتعمل لي حاجه. انا تكمل سايكل عندي لو وصلني اكسيدنت للايج. هل السيست فيها ايج؟ اقتنعت ولا ايه؟ لا نكمل. تمام. نفس القصه اللي يا بنات نشوفها بقى مع الهيومن. ايه اللي حصل؟ الايج اللي خرج من الهيومن اللي هتدخل للانسان بس هتدخله ازاي؟ اه اكسيدنت. الخضروات مش مقصوره كويس. ايديه كانت كونتامينت لما ماسك الدوب بتاعه وصلت الايج. نفس الكلام هيحصل هاتشنج والسمول انتستين بتاع الانسان الامبريو كالبري بلاد يصل الى ليفر او اللنج زي ما احنا متفقين وينمو سلولي ويتحول الى هيداتي سيست. اسمى الانسان ان هو هاربرنج الايه دلوقتي؟ اللي هو هاربرنج للسيست عنده هيداتي ديزيز خلاص ويبتدي الانسان يشفي. هل في دوج يا بنات هياكل الانسان؟ عشان كده بنقول ان السايكل بلاند تقف عند النقطه دي في الانسان لكن بتفضل مستمرة بين مين ومين؟ عظيم. بين الدوكس كديفينيتيف وبين مين؟ الهيربوفيروس انيمال. لكن في الانسان هتقف فقط على انه عنده حوصلة موجودة في فايتال اورجان وابتدي بقى ايه يتعاملوا معاها يدوله تريتمنت يعالجوه جراحي. ده قصة تانية مش هي القصة اللي بتكلم عليها. عظيم كده ورحت؟ الحمد لله. ندخل بقى على المورفولوجي. كلام ده اتقال في العمل الارض كلها ارضو كام يا بنات؟ اللي يقول لكم نص سنتي يعني كام؟ 5 ملي. لو قلنا 6 مش هنختلف مع بعضينا عشان كده سميتها السمولست سيستون او السمولست تابور. الحاجه الثانيه البودي بتاعها عباره عن ايه يا حبايبي؟ هي 3 سيجمنت سكولكس. وزي ما احنا متفقين في كل السايكلوفليديا السكولكس دي عليها 4 فقط فيها روستيلا عليها اشويه. تمام. ده كله اتقال في العمل. اهم حاجه عندي الاستروفيل او الجسم كله عباره عن ايه؟ 3 سيجمنت. اللي كانت بتسال يعني ايه استروفيل او يعني ايه برونوتايب؟ قلت لكم كل سيجمنت على بعضيها ممكن نسميها اسم تاني اللي هو الاستروفيل او البرونوتايب خلاص عشان لو قريته في اي مكان. قلت لكم النيوكلياس بتاع الجرامت سيجمنت الاكسبانشن بتاعه بياخد معاه البروزات اسميها ايه يا بنات؟ لاترال فاوشز. فاوشز يعني ايه؟ بروزات. تمام. ادي الايج قلنا لكم سيميلر للثانيه ايج. طبعا هي مختلفه بس على مستوانا احنا بنقول سيميلر مورفولوجيكال تو الثانيه ايج. ودي هتبقى انفكتد ستيج لمين؟ للمان اند يا بنات قلنا صحيح ان الانفكتد بوست في الميلوكوكس هو دور. نيجي بقى نشوف يا بنات الاستراكشر بتاع الهيدراتيك سيست. سيست يعني حاجه ايه؟ سيركل صح؟ طيب السيست دي لقوا ليها 3 ليز ناخدهم من بره لجوه من بره مش من جوه. فايبرس لير طبقه فايبرس دي نتيجه الميو ريسبونس من الهوست نفسه يليها انترنالي نان سيلولار لير واخر طبقه اللي جوه اسمها الجيرمنال لير. الطبقه الداخليه او الجيرمنال لير من الاسم هي جيرمنال لير يعني ايه يا بنات؟ يعني لير قادره ان هي ايه؟ ديفلوب ستراكشرز صح؟ طب لما الجيرمنال اللي هي العطاره الداخليه دي تطلع او تنمي حاجات هتنمي ايه؟ بينتج منها الهيد او السكولكس بتاع الكارنيكوكس. خلاص يبقى اصبح انترنالي في السيست نفسها في ايه؟ بروز داخلي بيحتوي على فقط مين؟ السكولكس. طيب لو مجموعه السكولكس نمو وبسرعه بجزء من الجيرمنال لاير يبقى اسميها حاجه اسمها برود كبسول. لا ده لو البرود كبسول دي احيطت بالثلاثه لاير بس جوه اسميها دوتال سيست، كانها السيست ولدت السيست كامله جواها. السيست اللي نمت او الدوتر دي لو كانت جوه الكافيتي اسميها اندوجينس دوتر سيست، طلعت لبره الفايبرس لاير اسميها اكسوجينس دوتر سيست. اهم حاجه في السيست هو ايه؟ ان السيست دي فلويد اسمه ايه؟ سائل او الفلويد اللي جواها من اسمها هايدريتد فلويد. هتحط 100 خط تحت اللي انا هقوله دلوقتي. الهايدريتد فلويد بقول ان هو هايلي توكسيك هايلي انتيجينيك، حاجه سميات جامده وانتيجينيك بتثير الاميون سيستم بتاعه. تمام؟ كنت بسالك على حاجه. البدايه اللي السيست دول السيست حاضر حاضر. حد ليه اي استفسار يا بنات؟ نشوف احنا ايه يا بنات الكلام المكتوب عشان ما نوسعكوش جامد. انا لما بوسع عشان انتوا تفهموا القصه دي يا سيدي. انا بقول ان الايه؟ التيبيكال سيست اسفيريكال، يعني اسفيريكال مدور ليها كام ايه فاريبل ان سايز زي ما قلت لكم من مايكروسكوبيك اب تو حاجه تبقى الدايمتر بتاعها او القصه 10 ايه سم. تمام؟ نيجي بعد كده البول بتاعها كام لاير؟ طب نشوفه مع بعض هنا. الاوتر او الاكسترنال لاير دي فايبرز، يعني في النص في ايه؟ نان سيلولر. الانر لاير اسميها ايه؟ جيرمينال لاير. تعالوا بصوا معايا جيرمينال لاير هتبتدي ايه يحصل لها ايه؟ دي هي تبتدي تكون دي جروب سامثينج ده عباره عن السكولكس. تمام؟ او السكولكس دوت اصبح مجموعه ومحاطه بالايه؟ بجزء من الايه؟ من الجيرمينال لاير اسميه برود كبسول. لا ده الكبسوله دي كمان احيطت بلاير ثاني اللي هي نان سيلولر واصبحت ايه؟ جوه السيست نفسها اسمها ايه اللي بنشاور عليها دي؟ اندوجينس دوتر سيست. تمام؟ يبقى السيست فيلد بايه كمان ثاني؟ فيها هايلي انتيجينيك او هايلي توكسيك ايه؟ فلويد اسمه ايه؟ هايدريتد فلويد. طيب السيست ايه اللي جواها بقى زي ما قلنا؟ الهيد او السكولكس ليها ايه كمان؟ برود كبسول. انت بقى كان سؤالك ايه هي البرود كبسول؟ ايوه بس خلاص عرفت قولها تاني. انا عندي في الطبقه الداخليه اسمها جيرمينال لير. جيرمينال لير يعني ايه؟ لير قادره ان هي ايه؟ بيحصل منها توالد. اول جزء ما ينشا منها بيبقى حاجه صغيره اللي عباره عن السكولكس بتاع البارازايت. هي شغاله يعني طول الوقت بينمو منها حاجات. مجموعه السكولكس دي اللي نمت اكتر من واحده بتبتدي تبقى ايه سراوندد بجزء من الايه؟ من الجيرمينال لاير. بسميها في الحاله دي برود كبسول. خلاص؟ طيب الديفلوبمنت برضو ايه؟ مستمر. يبقى اول مجموعه من السكولكس احيطت بالطبقه الداخليه بس اسمها برود كبسول. لو احيطت بالطبقتين اللي هي الجيرمينال والنان سيلولار في الحاله دي اسميها ايه؟ دوتر سيست. خلاص؟ يعني كانها بقت زي السيست الام. لو الدوتر سيست دي موجوده انترنالي يبقى اسميها ايه؟ اندوجينس. اندوجينس لو حصل ان هي نمت لبره بره السيست خالص هتبقى ايه؟ اكسوجينس. يبقى اذا ايه الكونتنت او الكومبوننت بتاع الهايدريتد سيست؟ عباره عن ايه يا بنات؟ او ما انساش ان هي فيلد ويز هايدريتد فلويد زائد وجود ايه زي ما مكتوب عندي كده؟ السكولكس ها برود كبسول ممكن يكون فيه ايه؟ اكسجين اكسجين اكسجين. تمام؟ مين اللي طيب في هذا فين يا حبيبتي؟ اللي جنبي بسرعه الاسبوع اللي فات؟ دورة عيد الدورة عايزة بس حد يخرج لي كده حوالين بعدين انا قعدت لما حوالي عشان اسوي سيريز اول شوف شوف شوف اذا ارتبطت انا هتصير بعد على فكره يا بنات انا هرسم وهوريكم دلوقتي زي فيديو صغير ازاي السيستم بتاعنا. اقول ماشي. فلو سمحتوا مش عاوزين بس دي واحد. هنخلينا مع بعضينا يا بنات. انا عندي ده الامبر خلاص. الامبر ده كارت بالبلاط وصل لمين؟ للليبر. يبتدي يحصل له ديفلوب يعني ايه يتغذى وايه الليبر خلاص. نتج عن الديفلوبمنت ده الهايدات سيست. انا دلوقتي بتكلم عن الكومبوننت او الاستراكشر اوف الكومبليت هايدات سيست اللي بتتكلم. ما مش عارفين ولا عارفين لان المحاضره مليانه قلت لكم عشان تقديم الامتحانات ساعدونا ما ضيعش وقت. اصبح عندي سيست بجد لو الخادمه ما بطلتش كلام المحاضره هتقف عليها. كان ليا يا بنات اسالكم دلوقتي طيب اللي بيحصل ان اللي هو دي هي المور اكتف ليير اسمها جيرمينال ليير خلاص. بيحصل ديفلوب انترنالي جزء منها بينمو. ده عبارة عن ايه؟ الحمد لله يعني حابب ما يميزها وجود السكر والبوكس خلاص؟ طيب الليرة دي مش بتطلع سكوليكس واحدة على طول بيان منها سكوليكس تمام؟ مجموعة من سكوليكس يهتم يعني كذا واحدة خلاص؟ واصبحوا محاطين كمان بايه؟ بروت كبسول. اسامي اللي تكونت دي اسمها ايه؟ سوري محاطه بالنان سيلولار لاير. يبقى دي اللي اسمها ايه؟ برود كبسول خلاص؟ لا ده نفس السيست دي معمليه داخليه مجموعه من السوليسيز محاطه بجيرمال لاير ونان سيلولار لاير واخدين بالنا؟ وانفصلت خالص من الجيرمال لاير اسميها ايه؟ الدوتر سيست خلاص. لو هي جوه سيست اسمها ايه؟ عظيم. طب نفس السيست دي يا بنات طلعت هنا يعني اهي المنظر ده كده وكمان هتبقى طالما بره هتبقى محاطه بفايبرس ليير ايه ثالثه. يبقى دي سميها ايه؟ دوتر سيست انترجنس ولا اكسجنس اللي كانت بتسال وصلت؟ الحمد لله. هسألهم سؤال. لو انا فتحت السيست دي وكل المحتويات بتاعتها حطيتها في كونتينر ايه اللي بيحصل؟ سائل وفي حاجات وحطيته في ايه؟ في كونيكال جلاس مثلا. مفروض كل المحتويات دي ترسب ولا ما ترسبش؟ اسمي الراسب اللي نزل هايداتد ساند. هايداتد ايه؟ تفتكروا عبارة عن ايه الهايداتد ساند؟ عبارة عن سكوليكس برون كابسول او دوتر سيست تمام؟ لان هل هلاقي السائل؟ انا اساسا ببحث في البريس بتاعي اسمه هيداد انسان خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي انا فعلا عايز اشوف هيداد انسان هتكون ازاي يفيد اي حاجه جوه بص دلوقتي. انا عندي ده منظر السيست وهما لسه طالعينها من ايه؟ من الهيبوبرا الانيمال اللي طلع عندك في العرض ده خلاص. يعني مش موضوع في البريس بتاعي. هذه دي اول لير اللي هي ايه؟ اللي هي ميز لير. ثم اللي ده اللي جواها اسمها ايه؟ كلهم تابعين؟ لا في ناس بصت الورق مش موجوده عندك في المذاكره. اقول تاني اهو اول لير انترنالي سميتها ايه؟ ثم فايزر. عرفنا 3 لير بتاع سيس. نشوف بقى ايه احسن جواها. ايه اللي كمل دلوقتي قدامكم؟ سكوليكس. ايه كمان هيحصل؟ برود كبسول خلاص؟ ثم برود كبسول تاني. ايوه بدات بقى تبقى ايه؟ في السنتر وهتنفصل خالص عن الايه؟ السيست او الور سيست. الحاله دي تسمى ايه دي اللي طلعت عندي؟ الدوتر. دوتر اندوجينس ولا اكسوجينس؟ تمام. وفي نفس الوقت تكون جواها الفلويد. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ دوتر سيست واضح يا بنات؟ عن الإلهاد تقول لي زي الثانية اللي بره دي ايه دي؟ خلاص عرفنا الاستراكشر بتاع السيستم ده بياخد فترات سنوات 10-15 سنة. خلاص احنا قولنا جامد في الجزء ده المودوفيكيشن يا بنات اتفضلوا صح صح وقولوا اليوم هيبقى ايه؟ اكسيدنتالي برولنجيشن اوفر ايه؟ اوعى حد يقول لي هياكل الحاجات السيست زي الدوز. يبقى دلوقتي كل الحاجه الاكسترا انتستاينال مالهاش وقول غير الايه؟ الانجيشن اوفر ايه؟ وليها أكثر من طريق الباثوجينيسيس. قلت لكم أنا شيء طبيعي في السيستم بتعمل حاجة اسمها إيه؟ بريشر إفكت. البريشر إفكت ده ديفر أكوردنج تو الإفكت الأورجن. يعني إيه الكلام اللي بيتقال؟ تابع السيستم دي موجودة في أي أورجن في جسمي بيبقى شكوى في المريض. لو في الليفر ممكن يشكيلي من إيه أعراض في الكبد؟ كبد كسلان، الإنسان خامل، الإنزيمات عنده ضربة، عنده جوندس، عمل اوبستراكتيف جوندس، تمام؟ لو موجوده في اللنج في ريسبيراتوري مانيفيستيشن مش قادر يتنفس، متضايق بالليل مش عارف ينام، لو موجوده في البون تكسر العظم، لو موجوده في الاي ممكن تعمل سام سورت اوف بلايندنس، موجوده في المخ تضغط على اي سنتر يجي العيان ده بشكوى دراعه مش بيتحرك، عنده شلل، مش بيتكلم اكوردنج للمكان اللي عملت فيه الافكت. ولا احسن ثالثه فرصتها في بريشر افكت اون ذا افكت الاورجان بتعمل ايه؟ ديستربنس اور impairment. impairment يعني عدم ايه؟ ان الفانكشن مش بتبقى في الايه؟ في الاوبتيمال كونديشن بتاعتها. and give tumor like symptoms. دي بقى الخطر ان اي حد هيشوفها سيست يقول لك ده عنده ورم والعيان ويروح نفسيا يبقى زي الزفت. طب يا عم اعمل صوره دم وشوف لو في هاي ايزينوفيليا يبقى دي بارازيتك وارحمنا. مفيش ونسي الفرح خالص. في كارثه بقى ممكن تحصل من الهايدات سيست ايه؟ الرابشر. احنا مالين نقول ايه؟ حطوا خط تحت كلمة ايه؟ هاي توكسيك هاي انتيجينيك. هو مين ده؟ السيست دي لو انا عندي اي مريض وعنده سيست ونتيجة لأي اكسيدنت او اي تروما جامدة فرقعت السيست جواه تلاقوه وقع مات. لو انا بفتح جراحي ومش واخد باله ومش عامله البريكوشنز البري اوبرتيف قبل ما ادخل العملية والجراح المحترم المشرط ضرب السيست لقى العيان خلص وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيفتح. واخدين بالنا؟ خلاصتها ايه السبب في كل ده؟ رابشر اوف الهايدات سيست ليدز تو انافيلاكتيك شوك. مين المسؤول عن الشوك دي؟ الهايلي انتيجينيك الهايلي توكسيك هايدات فلويد لانه بقى ايه؟ خدتك او ميكسد مع البلاك. خلاص يا حبايبي؟ طيب قلنا الدايجنوز كده انا والله عارف ان المنطقه دي مصابة فيها اندمك للإنفايروكوكس. المنطقة دي منطقة فيها مزارع للمواشي والحاجات دي وشيء طبيعي عندي الكلاب بتاع الحراسة. طب يا رب بتاعك الله زي ما بتكسر منها روح يا عالي بالإيه الدوز اللي عندك وإيه وتم بالحاجات دي عشان تحافظ على الثروة الحيوانية وتحافظ على نفسك والناس اللي هما بيبقوا إيه شغالين في المزارع. تمام؟ يبقى هيستوري الكلوس كونتاكت والدوجر سيمبتومز ريفلكت دي الامبيرمنت فانكشن اوف في هيموبتيسيس نتيجة لأن تضغط على small capillaries اللي هو إيه coughing of إيه sputum tinged with blood. لو في الأبدومين يبقى عنده سنسور of إيه abdominal distension الانتفاع أو أسفلس. خلاص؟ لو في البرين طبعاً بتدول الضغط داخل البرين يعني increase the intracranial tension with the symptoms according to the affected part من البرين أو السنتر اللي حصل عليه إيه affliction. صداع إبليبسي نوبات عصبية convulsion paralysis أي كان. ده ما نقدر يبقى هنا الدياجنوزيس. طبعا واحد عنده سيست نقول له اعمل لي ايه؟ اعمل له يورين اكزاميشن؟ لا ستول اكزاميشن؟ يبقى انا دايما مينلي اعتمد على الاذر ايه ميثود اوف انفستيجيشن اهمهم الراديولوجي قسم الاشعه. يروح قسم الاشعه يعمل اشعه عاديه البلين. البلين هتوريني ان في سيست. طالما السيست يا جماعه محاضره فايبرس كده ما يبانش الانترنال استراكشر بتاعها تبان حاجه كده ثابته وخلاص. يبقى نقول له اتفضل اعمل ايه المانوفر اللي هي البلين اعمل لي السونار. السونار بقى هم اللي دارسين يبتدي يوريله ان في حوصله وفيها فلويد يديله منظر مين الاسكوليسيز. لو هو دارس ومثل الايه ان في حاجه بالمنظر ده. نقطه ثاني اعمل سي تي واعمل ام ار اي عشان يديني بقى فعلا قطاع في المنظر وطلع لي زي ما بتشوفيها في الايه في الكيميكال اللي احنا كنا جايبين الاستراكشر بتاعها. فاني انا في الدياجنوزيس بعتمد مينلي على الراديولوجي. تمام؟ الراديولوجي بالنسبه لايه بديفرنت ميثود بتاعه بلين اكس راي سونار كمبيوتر توموغرافي وسي تي ماجنتيك ريزونانس ايمج اللي هي ام ار اي. خلاص السنه الثالثه كل شويه سكت زي عيال صغيره. اللابوراتوري زي ما قلت لكم قبل ما اقول ده المخلوق ده عنده ورم اكتر هي حاجه مش هتكلم بتكلم كده يا هو اعمله سي سي الاقي فيه ايه زيرو في على طول يبقى ده بارازيت انفكشن. هو لغايه كده لغايه ما تتاكد ان هي مش بارازيت انفكشن يبقى في هاي زيرو في. بعد كده السيرولوجي طبعا اللي هو الايه ديتكشن لمين الانتي بارز اجينست للكالكوكس جرانولوزس يعني الدايركت او الميو دايجنوزس. واخدين بالنا؟ كازوني انتراديرنال تيست من الاسم كازوني ده اسم العين. انتراديرنال يعني معناها عملته فين؟ في الدرس. تمام؟ طيب ايه قصه الكازوني؟ نشوفها مع بعضين وبعد كده بقى انتم مطالبين بالكلام اللي بنلخص عندكم في الهاند اوت. بالظبط انا عندي هايدان تيست جبتها منين؟ جبتها من المجزر. خلاص؟ كويس. اخدت الهايدان في المود اللي فيها الكره بتقول هاي توكسيك هاي انتيجين او الكالون اعمله فلتريشن وستيرلايزيشن واخد منه 1.10 واخففه 1000 مره. شايفين قد ايه؟ واخد منه جزء واحقنه انتراديرمالي في دراعه في فور ار. خلاص؟ طيب الدراع التاني دايما تعمليه كنترول يعني ايه؟ نفس المكان اللي حقنت فيه هنا تروحي حقنه في الايد الثانيه صلايب محلول ملح. ليه؟ نفرض واحد اساسا هو حساس حتى لمحلول الملح ده ينفع اعمله انتراديرمال تيست؟ يبقى انا حقنت عندي العيان بتاعي جبته وحضرت انا الايه؟ الهايدازيت فلويد اللي هو ايه؟ استرلايزد فلتريتد هايلي دايليوتد عملت منه انتراديرمال انجكشن وان فور ار وفي الاذر فور ار حقنت ايه اس ا كنترول. خلاص اول حاجه ودي خلوها قاعده عندك لو لقيت الدراع الكنترول حصل فيه ورم ما تعمليش تيست. المفروض الدراع الكنترول يحصل فيه اي حاجه عظيم نيجي بقى على الدراع التاني. دايما لما بتعمليه تروحي عامله دايره بالقلم كده القلم ما يمسحش الجاف عشان تبقى عرفتي انت حقنت فين وبتتابعيه ربع ساعه نص ساعه ساعتين اديله فرصه لغايه 48 ساعه. لو هو مصاب وعنده الانتي بوديز اللي هي سبيسيفيك للحمدان للكالينوكوكس تمام يبقى المفروض يحصل ايه هنا في مكان الحقن؟ الليفيشن جزء مرتفع احمر العين عاوز يخش. خلاص يبقى اقول ده بوزيتيف هايدان بوزيتيف كازوني ايه تيست. خلاص يا بنات فهمنا الكازوني قصته. المهم انتوا مطلوب منكم ايه في انتراديرمال تيست. طب هو هيكمله السلايد اللي بعديها بيقول لك هنا ايه اسبيريشن اوف سيست كونتنت ومايكروسكوبيك اكزامينشن فلاحظ ان في ايه كبير كلاريس في لود اللي انا سميته ايه عداد فلويد والبحتوي على الكونتنت بتاعته وبيقرا بحضرتك بيقول لك ان ده ايه فيري ريسك حتى يعني فيري ريسك ان الفلويد ده يجي على ايه على البلاد بتاع الابلكيشن ادي دي عباره عن حيزات الثاني قلت لكم لو اخذت الكونتنت وسبتها يحصل لها بريسيبيتيشن كل اللي هتشوفيه عباره عن ايه يا بنتي اسكوليس اهي منظر مجموعه من الاسكوليسيس ممكن الاقي جروب كبسول او دول بس اكتر مجموعه من الاسكوليسيس اسميها ايه دي ما اسمهاش تيست ثاني خلاص ندخل بقى على الكازوني قصه الكازوني ها حد يرد معايا انه ايوه موجود انا عندي ايه الكازوني بقى انا ده قلت اقرا ايوه انا مش امتحان ما دي الحاجه اللي مش هشرحها دلوقتي قول الكومنت المكتوب عندك ايه بقى الكازوني خلاص يبقى بتلاقي ويل فورم في خلال فتره ايه يا بنات قلت لكم من بعد نص ساعه تاني تبع العيان تمام طيب ما تجيش تبي فرصه بقى كمان 40 ساعه عشان تقولي ان هو فعلا نيجاتيف لو ما كانش شايفين المنظر يا بنات اهو اللي حول الكازون شايفين اللي حصل اللي في السن تقريبا كان الحقن في الابره وشايفين ارتفاع الاحمرار يبقى ده بقى عليه ايه جزء ولا نيجاتيف كازوني الحمد لله التريتمنت في الحاله دي لو قدرت حاجة أوبراتيف أوبراتيف يعني إيه؟ السيست دي موجودة في مكان بحيث أنا أفتح وأقدر أطلعها من العيان من غير ما تضره مفيش مشكلة. سيست في البرين هفتح قطعة وأطلعها سيست طب دي إيه هفتح هبوظ حاجات أكتر من اللي هصلحها. ففي الحالة دي بدي برضه رازي كوانتين بس أديه بإيه بقى؟ ماسيف دوز كمية كبيرة جدا وفترة طويلة بحيث إن يقدر يدخل الإيه مع البلد ويوصل للسيست داخلي وإيه يحصل لها ضمور. وبعد كده الجسم يمتصها في طرق كتيره للتريتمنت بتاعتها مش مطالبين بيها لو عايزين تعرفوها اكتر السكشن يبقى سيرجيكال تريتمنت لما اتنين بدي الميلدازول او الابيلدازول عشان الانترميديا توز والبراز توديل للبريفيشن والكنترول مهم جدا يا بنات وحضراتكم فضل هنعمل ايه؟ اللي هي البروتكشن للفود والدرينك والهيلث اديوكيشن من بعد ما اكون في اي مكان بعد كده اي حاجات بناكلها روم وخصوصا الحاجات الخضراء اللي هي في المزارع اللي ممكن يكون الدوق دخل فيها لازم اغسلها كويس تمام مفيش اي قلق من اي حاجه بتنطلق هتسالوني سؤال انا عارفاه نفرض اللحمه اللي عندي في البيت فيها هايدات سيست مش تعملك اي حاجه لسبب انت حضرتك هتطهيها اللي جوه السيست مش هيعمل لك انت عدوى بيعمل عدوى لمين للدوق خلاص تمام سؤال كجميل ايه Oh, yeah.